هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي في قصة نذكرها لكم. ذكر ابن الجوزي هذه القصة في باب الشحاذين، يعني المتسولين الذين يجعلون الوعظ والقصص من أجل التسول عند الناس. قال هنا عن الدارقطني عن أبي حاتم البستي قال: دخلت مدينة بين الرقة وحران فحضرت الجامع أي المسجد، قال: فلما فرغنا من الصلاة قام بين أيدينا شاب فقال: حدثنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم: من قضى لمسلم حاجة فعل الله به كذا وكذا، أي أعطى له من الأجر، وضخم ذلك من أجل أن تقضى حاجته، من أجل أن تقضى حاجته. قال أبو حاتم البستي: فلما فرغ دعوته فقلت له: أرأيت أبا خليفة؟ قال: لا. فقلت: كيف تروي عنه ولم ترى؟ قال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة، إن المناقشة معنا من قلة المروءة، وأنا أحفظ هذا الإسناد الواحد، فكلما سمعت حديثا ضممته إلى هذا الإسناد. يعني انظر إلى جانب التسول، إلى جهل مدقع، إلى جهل مدقع أنه ما معه إلا إسناد واحد يحدث يعني عن الرسول عن الرسول عن الرسول إلى آخره، يعني كذب بدون حدود. وفي كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي أنه قال: نحن فعلنا هذا من أجل المكسبة، أي نتكسب من قبل الناس، نتكسب من قبل الناس. فهذا كما سمعت الصمت يحصل من يجعل الدين للتكسب بصورة وبأخرى. وهنا قصة ثانية، وهذه القصة طويلة، ذكرها ابن الجوزي رحمه الله. قال جعفر بن محمد الطيالسي: صلى الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصابة، فقام بين أيديهم قاص، هذا القاص يقص على الناس قصصا عن الأنبياء وعن كذا، والغالب ما تكون أكاذيب. فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا، منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصة نحو من 20 ورقة. وهو على هذا الكذب يسير، على هذا الكذب. قال: فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد، يعني هذا كذب علينا ونحن موجودون، فكيف بكذبه عليهم في حال غيابهم؟ قال: فقال له: أنت حدثت بهذا؟ فيقول: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات من الناس التي أعطاه الناس جمعوا له القطيعات، ثم قعد ينتظر بقيتها. قال له يحيى بن معين بيده: تعال. فجاء متوهما لنوال، هم إيش؟ أن يعطى. فجاء متوهما لنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كان لابد والكذب فعلى غيرنا. فقال: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة. فقال له يحيى: كيف علمت أني أحمق؟ فقال: كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين إلا أنت، وأحمد بن حنبل غيركما. قد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويا ابن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه وقال دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما. يعني هذا الصنف قد تسلح بالطعن والسب بحيث لا يفضح، بحيث لا يفضح بين الناس. هذه من الجرأة الرهيبة من أجل التوصل إلى شيء من حطام الدنيا. وما أسرع ما يفتضح هذا الصنف، أعمل مدة ويفتضح